السلام عليكم. في رجل ينقال له فاضل بو عباس عراقي، ورجل معروف في أمانته ونزاهته في العمل. اشتغل في عدة قطاعات حكومية في العراق لمدة أكثر من 35 سنة، إلى أن وضعوه مدير فرع أحد المصارف في بغداد. المهم، الرجل له سمعة طيبة والناس كلها تحبه، وعشيرته وعياله كبار، رجل راعي دين وملتزم يعني بأخلاقه وكذا. في سنة 2012 إحدى الموظفات عنده في المصرف أطلبت نقل، وهذه الموظفة هي أمينة خزينة، وعندهم موضوع النقل. لما شخص يطلب نقل من مصرف إلى مصرف الموضوع شوي متعب، لكن البنت دخلت عليه وقالت له: يا أبو عباس، أنا عندي ظروف وأبيك تساعدني، وأنا طالبتها منك. ومن هالكلام الرجل ما يحب يرد أحد، يعني مشهود له حتى في العملاء، لما أحد يجي يبي يعني معاملة، يبي شيء يستقبله بنفسه ويخلصه بنفسه. رجل طيب، فراعى وظروف هالموظفة هذه. قال له: والله تعرفين، احنا موضوع انتقال أمينات الخزائن صعب جدا، لكن أنا حاضر، راح أكتب لك كتاب إلى مدير المصرف الرئيسي علشان يوافق على نقلك. وفعلا أرسل إلى مدير المصرف الرئيسي ووافق، لكن عندهم بروتوكول مصرفي معروف، هذا إذا طلب أحد أمناء الخزائن انتقال يتم بشكل رسمي، يعني يكون موجود المحافظ ويكون موجود مدير الفرع وكذلك مدير الفرع الرئيسي مع مرافق معاه، ويكون موجود أيضا أمين الصندوق اللي يبي ينتقل وأمين الصندوق اللي يبي يستلم هالخزانة. ليش؟ علشان لما يسلم أمين الخزانة الأمانة إلى أمين الخزانة الجديد، خلاص يخلي مسؤوليته من أي أخطاء تقع بعد التسليم. المهم طلعوا الكشوفات وشيك أمين الخزانة الجديد، ومعاه مدير الفرع، ومعاه كذلك مدير الفرع الرئيسي بحضور المحافظ، وتمت الإجراءات بالكامل. المهم وراحوا. اشتغل أمين الخزانة هذا أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم اكتشف شيء، أن الحسابات ما هي مضبوطة وأن الكشوفات فيها تلاعب. بلغ مدير الفرع. منو؟ اللي هو أبو عباس. قال له: يا أبو عباس، أنا استلمت الخزانة واستلمت الكشوف، لكن الكشوف هذه مزورة. قال له: شلون مزورة؟ قال له: يعني الجرد وإحصائية المبالغ اللي موجودة في الخزانة أقل من اللي موجودة في الكشوفات، وفي بعض الأموال طالعة وغير مقيدة. يوم استعلموا عن المبلغ المفقود ولا تقريبا 50 مليون دينار عراقي. على طول أبو عباس مدير الفرع بلغ مدير الفرع الرئيسي، وحضروا وبلغوا الشرطة الاقتصادية ورجال الأمن. بدأ التحقيق في الموضوع، استدعى أبو عباس وأمين الخزنة الجديد وكذلك أمينة الخزنة السابقة اللي انتقلت، يبي يعرفون الخطأ من منه. كل واحد من هالموظفين أمناء الخزائن يحطها برأس المدير، وفعلا قانونيا أن مدير الفرع هو المسؤول المباشر على فقدان الأموال. أي شيء يضيع يصير برأس منه مدير الفرع، لأنه هو اللي يختم الميزانية. يعني لما يعطيه الكشف مدير الخزانة، المفروض أن مدير الفرع يشيك على الكشوفات ويشيك على المبالغ الموجودة، والمصيبة إن الأموال كانت فوق يعني بالملايين. يعد شنو وخلي شنو. المهم بدأ التحقيق وكذا. صفوا الموظفين على نفس الكلام إن المسؤول الأول والأخير اللي هو أبو عباس مدير الفرع. أبو عباس مسكين ما عنده شيء يثبت منو اللي سرق الأموال. مالكم بالطويلة أفرجوا عن الأمناء وتم احتجاز أبو عباس إلى أن يتم محاكمته. مسكين أبو عباس بعد هالعمر هذا كله وسمعته وسمعت عياله. الرجال مات من القهر. آخر عمري أنا أنقط في السجن والناس تقول عني حرامي. أبو عباس ما يلام. الرجال خلاص سلم أمر رب العالمين. وأنتم عارفين مثل هالقضايا هذه تحتاج وقت طويل إلى أن تبدأ أول محاكمة ويثبت إذا هو فعلا المختلس ولا لا. الرجال مسكين في السجن بحياته ما تعرض لشرطي ولا دخل إلى سجن ولا اتهم في حياته. الحين يتهم في قضية سرقة أموال يعني كبيرة جدا بالنسبة له. والموضوع طول معاه. أول شهر ثاني شهر المحامي راكض لكن مو بيده شيء. كلهم ينتظرون متى موعد المحاكمة. بعد 6 أشهر أبو عباس الرجال طاح مريض في السجن وحالته النفسية تدهورت إلى أن توفى. توفى من القهر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يذكرون أن أبو عباس قبل لا يموت كان يتحسب ويدعي على الشخص اللي تسبب في سجنه. راحت الأيام وجدت الأيام وهني طبعا خلاص المتهم الرئيسي ومات. لكن الكلام وين؟ منو اللي اختلس 50 مليون؟ الحين أبو عباس توفى ولآخر أيامه يقول أنا ما خذيت شيء. وأمينة الصندوق اللي انتقلت كذلك تنفي أنها خذت أي شيء. وأمين الصندوق الجديد يقول يبقى أنا خذيت الخزنة وهي ناقصة 50 مليون. المهم راحت الأيام وجدت الأيام. أمينة الصندوق اللي انتقلت من المنطقة اللي كانت عايشة فيها وسكنت أحسن المناطق وبدأ شوي شوي يظهر عليها يعني حياة الرفاهية والسفرات والسيارات هذه يعني الشكوك بدأت تدور حواليها. لكن القضية خلاص تقفلت بموت أبو عباس. هالبنت هذه في أحد سفراتها لأحد الدول الأوروبية كانت مستمتعة وكذا ويحصل عليها حادث مروري لكن بسيط جدا. أصيبت بجروح بسيطة لكن من زود الفلوس راحت تراجع في أحد المستشفيات هناك. افحصوها وكذا. قالت مرة واحدة افحصوني من رجولي لين شعر راسي. طبعا طلعت ايه اللي بايق 50 مليون. فسووا لها فحوصات مال حرام مال سهل جايها. يوم افحصوها ويجيبوا لها النتيجة قالوا لها يبا احنا ما ندري شو نقول الصراحة. قالت شنو؟ على موضوع الحادث والجروح ترى يعني بسيط عادي يعني. قالوا لها لا احنا الفحوصات اللي سوينا لها كل شيء تمام الا شيء واحد. قالت شنو؟ قالوا لها انت يعني فيك مرض السرطان. قال شو تقولون صدقكم ولا شنو؟ قالوا يبا انت فيك مرض السرطان والمصيبة مهني. المصيبة ان المرض منتشر في جسمك كله يعني اصلا ما ينفع معاك العلاج. طبعا سبحان الله مرات واحد يكون مريض وما يدري عن نفسه تلقاه صاحي ابدا ما يحس بشيء لكن بس يدري ويبلغونه، وخصوصا إذا بلغوه بطريقة غبية ينهار نفسيا، خلاص يحس أنه فعلا مريض وتعبان وممكن يوصل إلى مرحلة خطيرة. فالنفسية شيء مهم، لكن هذه حسبي الله ونعم الوكيل فيها، هذا جزاءها سبحان الله. يوم درت أن فيها سرطان ومنتشر وقالوا لها أصلا أنت يعني حنا ما نبي نخوفك وكذا، لكن ترى ما راح تطولين، يعني رجعت لبغداد وانهارت نفسيا وصارت ما تطلع ولا تروح ولا تجي، بس تنتظر الموت. بدت عاد تقلب بدفتر ذنوبها على قولتهم، تذكرت منه، تذكرت سالفة أبو عباس اللي مات في السجن من القهر، وانتشر خبر انه دعا على الشخص اللي اتهمه في الموضوع. قالت يبا دام اني انا ميتة، ثاني يوم راحت سلمت نفسها للنيابة وبلغتهم بالقصة كاملة، وقالت يبا أبو عباس بريء، وانا طوال فترة اللي كنت موجودة عنده في الفرع كنت اختلس من الاموال وازور في السجلات، وقدرت اخذ على مدى الفترة اللي فاتت 50 مليون، وانا طلبت النقل من الفرع الى ان يكتشفون قصة السرقة اكون انا يعني بعيد عنهم، وانا صراحة ابي ابري ذمتي قبل لا اموت. بعد شنو؟ بعد ما تشوهت سمعت الرجال ومات من القهر وتيتم عياله وترملت زوجته، ليش؟ أصدرت المحكمة حكم ببراءة أبو عباس من التهمة اللي تم توجيهها له، وتم تعويض أفراد أسرته بمبلغ يعني كنوع من رد اعتبار ونشر خبر الاعتذار بصحف رسمية أن أبو عباس الرجل بريء والمتهم اعترف بالجريمة بالكامل. وهني نهاية سالفتنا، الله يكفينا شر الظلم والظلمات. لكن وين بتروح؟ يوم القيامة التلاقون، وفك عمرك عاد هناك. إذا أنت شاطر في الدنيا وعندك واسطات، ولا أنت لسانك طويل وتعرف تاخذ حقك بلسانك وتقدر تخدع اللي قدامك وتاخذ حق غيرك، عند رب العالمين يوم القيامة ما فيها الكلام، لسانك بروحه يتكلم. الله يكفينا الشر اليوم هذا. وهذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الاشتراك في القناة، وفمان الله، مع السلامة.